ونؤمن بكتب الله سبحانه وتعالى التي أنزلها على أنبيائه ورسله، ونؤمن بأنها من كلام الله ونعتقدها ونؤمن بها، ونعتقد أن كل الكتب السابقة قد حرفت ونسخت بهذا القرآن، فلا يوجد الآن كتاب محفوظ إلا هذا القرآن، وهو الناسخ وهو المهيمن على الكتب السابقة.